أيها المؤمنون، أجدد التهنئة لكم وأسأل الله عز وجل أن يبارك لنا ولكم في هذا العيد السعيد، وأن يعيده علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة تحلوا فيه بالخلق الجميل وكثرة ذكر الله ذكرا طيبا، ولا غضضة أبدا أن يفرح الإنسان فيه ببعض ما شرعه الله عز وجل وأباحه. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي بكر يوم نهى الجاريتين عن ضرب الدف، قال: دعهما يا أبا بكر، فإننا في يوم عيد. فرق صلى الله عليه وسلم بين أيام العيد وما بين غيرها من الأيام، وهو عليه الصلاة والسلام أنصح الخلق للخلق وأعلم الناس بالشرع وأجل العباد تقوى لربه صلوات الله وسلامه عليه. تقبل الله منا ومنكم ما مضى من أعمال وما وفقنا الله عز وجل إليه من صلاة وصيام. نعلم تقصيرنا، نعلم ضعفنا، نعلم عجزنا، لكننا مع ذلك كله نحسن الظن بربنا، نحسن الظن بربنا، ونفرح بيوم أضافنا الله عز وجل فيه، شرعه لنا عيدا يتكرر بفرح متجدد في كل آن وحين. نعم، يسوء المسلم ما يحصل في ديار الإسلام اليوم من تسلط الأعداء أو من احتراب بعضهم ببعض، لكن ذلك لا يمنع أبدا أن نفرح بالعيد وأن نرجو الله السلامة والأمان والإيمان لكل من أصاب ديارهم ما أصابهم من العناء والاقتتال والاحتراب. نرجو الله أن يرفع عنهم البأساء، نرجو الله أن يرفع عنهم الضراء، ومع ذلك نبقى على عيدنا يهنئ بعضنا بعضا ويفرح بعضنا بعضا بما أفأه الله عز وجل علينا فيه من الفضل والرحمة والفضل. تقبل الله منا ومنكم، كل عام وأنتم بخير، وأعاده الله علينا وعليكم أعواما عديدة وأزمنة مديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.